بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثبت في الصحيحين عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن، أي النساء، في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. عن عائشة رضي الله عنها كما روى ذلك البخاري قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش عليه الصلاة والسلام وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب. فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام عائشة، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: اذهبي. وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد الفطر خالف الطريق. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان، هذا برواية أخرى، تغنيان من جوار الأنصار، تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر: أما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. العيد، العيد بما يحمله من معاني نعرفها جميعا، فيها من الإشراق، وفيها من البهجة، وفيها من الابتسامة، وفيها من الفرح بنهاية العبادة التي نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم جميعا. العيد بكل معانيه السامية هو موضوع حلقتنا مع أخينا الكريم فضيلة الدكتور عايض بن عبد الله القرني، فحياكم الله وحياه في هذا اللقاء. حياك الله أبو عبد الله، وتوكل على الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد، بقي أيام قليلة على وصول العيد وعلى دخول العيد على الأمة الإسلامية، أعاده الله علينا وعليكم وعلى كل مسلم ومسلمة باليمن والمسرات والخير والفرح والقبول من الله سبحانه وتعالى، وألبسكم الله فيه لباس الرضوان، وقبل الله وإياكم في من قبل. وكما تفضل الدكتور عبد الرحمن بالنصوص المحكمة من الكتاب والسنة، فأبدأها أولا بشرعية العيد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلا عيدان أو كتب الله عيدين. وصح من كلام عمر في الصحيح قال إن لنا عيدان نحن إن لنا عيدين أهل الإسلام. صحيح. ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة قال إن لكم أعياد وقد أبدلكم الله بأعياد خير منها عيد الفطر وعيد الأضحى، فليس لنا في الإسلام إلا عيدان اثنان، وهو الشرعية التي ينبغي أن نوجهها الأمة الإسلامية لئلا تكثر من مناسبات وتسميها أعياد، فنحن ينبغي أن نقف مع الكتاب والسنة. ثانيا كما ورد في النصوص كان هديه أولا باختصار عليه الصلاة والسلام لبس الجديد، فقد صح عند البخاري أن عمر رضي الله عنه شرى حلة سيراء لحاجب بن زرارة من بني تميم وقال البسها يا رسول الله للعيد والوفود، قال أهل العلم فقبلها صلى الله عليه وسلم. وقال البراء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لابسا حلة في العيد ما رأيت أجمل منها وأجمل منها الذي فيها وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى منهج إلبس لكل حالة لبوسة إما نعيمها وإما بوسها. ومنها في الفطر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر أو إقط أو شعير أو بر أو نحو ذلك، ويدخل في ذلك الأرز الآن لأنه غالب قوت البلد. حسنت. والسنة أن يخرج قبل صلاة العيد وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، فإن أخرجه قبل يوم أو يومين فلا بأس. صاع عن كل فرد من العائلة ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا ومنهم الخدم والعمال ونحو ذلك. ومنها أنه في السنة في زكاة في عيد الفطر أن يأكل تمرات قبل الصلاة. حسنت. بخلاف الأضحى فإنه يبقى حتى ينحر أو يذبح ضحيته ويأكل منها. فيأكل سبع تمرات. ومن السنة فيما ورد في بعض السنن أنه لو اغتسل كان أحسن للعيد، ويلبس كما قلت أحسن الثياب، ويأتي من الطريق كما عند علي في أبي داود ويعود من طريق أخرى، وأن يوسع أهل على أهله، وأن يظهر فرحة العيد في البشر ولا يعني يظهر عليه الأسف أو الأسى أو الحزن، فإن من السنة إظهار الفرح. وهذا خلاف ما ينادي به بعض الناس الآن أنهم يقول لابد كيف نفرح وكيف نضحك، وأمة الأمة الإسلامية في فلسطين والعراق وأفغانستان تعيش المآسي والأمة الإسلامية مضطهدة. فنقول هذه شرعتنا وهذه سنتنا. وكما قال علي رضي الله عنه لما أهدي له من يوم النيروز أهدي له هدية قال ما هذا؟ قال عيدنا نحن أهل فارس. قال كل يوم لنا عيد. ومعنى الكلام أن نعيش عيد أصلا، نعيش عيد الإسلام، عيد الإيمان، عيد الرسالة التي نحملها للبشر، عيد رضوان الواحد الأحد، عيد النور الذي في قلوبنا. أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. عيد بأية حال عدت يا عيد لما مضى أم لأمر فيك تجديد. وقل لمسلم هنيئا لك العيد الذي أنت عيده، وعيد لمن زار العلا وتشهد هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. ومن الدروس في العيد أيها الإخوة كما تفضل الدكتور في بعض كلماته المحافظة على مكاسب رمضان وحسنات رمضان ألا نحطمها يوم العيد بأمر يخالف الشرع في أفراحنا وفي سرورنا أن نكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو عبد الله يدخلنا هذا الموضوع إلى يعني ولو قطعت عليك لكن حتى نكمل هذه الفكرة لأنها من أهم الأفكار التي يمكن أطرحها في موضوع العيد. يعني نحن استمعنا في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وما روته عن غناء الجاريتين، فحبذا أيضا لو تناولنا هذا الموضوع لأن الفرح بالعيد مشروع كما تعلم، يعني هو عبادة ومشروع وهو فرح بانتهاء عبادتنا الصيام، ولهذا شرع الله لنا العيدين بعد عبادتين كبريين كما تعلم وهذا أمر وارد الصيام والحج. فأيضا ضوابط الفرح في العيد أبا عبد الله من خلال هذا النص، لأنه يعني أولا غناء الجاريتين مدلولات هذا الحديث الصحيح في مسألة العيد، وأيضا ما فيه من دلالة على التوسعة على العيال في العيد. فجزاك الله خير لو ركزنا على النقطة قليلة لأهميتها. يعني أولا هذا الحديث في صحيح البخاري كما هو معلوم من حديث عائشة ومن حديث غيرها. وفي بيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أتقى الخليقة. ولذلك يعني في الحديث في سياق الحديث أن أبا بكر دخل والجاريتان تغنيان ببعض ما ورد تقاول في يوم بعث وهو يوم جاهلي وقع بين الأوس والخزرج. ولما دخل أبو بكر على الرسول صلى الله عليه وسلم رام تغنيان، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني مضطجع ووجهه إلى الحائط. فقال أبو بكر أبي مزموري كذا ضبطت وتضبط أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت صلى الله عليه وسلم إليه قال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيد. وورد في الصحيح أيضا من حديث أنس وغيره أن الحبشة يوم العيد الفطر أتوا بالحراب وأخذوا صفين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مسجده مبطوحا محصوبا شماسيا، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر، فأتت عائشة لما نظر صلى الله عليه وسلم إليه فوضعت رأسها على كتف رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، الكتف الشريف الطاهر، وأخذت تنظر. تقول عائشة: فتركني صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى أن سمعت وانظر للجارية التي تحب يعني الطرب وشيء كيف تكون، يعني أنها تطول. فأتى عمر ولم ينظر إلى رسول الله عليه وسلم، وما علم أن رسول الله عليه وسلم ينظر. وإذا الحبشة بالحراب يتزارقون تزارق الحبشة، ويقول محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، وهذا لهم نشيد، وانظر الكلمة، هو رسول الله عليه وسلم نبي الهدى، لكن هكذا بلغتهم. فأخذ عمر شيء من الحصباء وحصبهم، فصاح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعهم يا عمر ليعلم يهود أن في ديننا فسحة. هذا حديث صحيح. فمنها أنه لا بأس بشيء من الطرب المباح الذي لا يدخل فيها يعني الوسائل المحرمة أو الاختلاط أو التبرج أو السفور أو ما يؤدي إلى معصية الباري سبحانه وتعالى، كالنشيد، كاللعب المباح في مثل هذا، كالصوت الحسن، كالحداء ونحو ذلك. أيضا لو اجتمع أناس من الرجال وعرضوا العرضات الشعبية التي ليس فيها أيضا شيء من المحرمات يوم العيد ولبسوا الجديد ويعني أظهر الفرح فلبس بذلك، حتى يعني نخرج يوم العيد بشيء من الفرح من السنة. وكما أظهر صلى الله عليه وسلم يقول: دعهم فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا، حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، حتى يعلم العالم أن نفرح وقت الفرح، وأن عندنا سرور، وأن عندنا مباهج، وأن لسنا على وتيرة واحد. الحزن والمآسي لها جانب، والجنائز أيضا له يوم، ولكن يوم هنا يوم فرح ويوم سرور ويوم إدخال مسرة على الناس فمثل هذا. واستحسن بعض العلماء من الفقهاء أنه لا بأس بشيء من المزاح، وأن يحضر الشعراء فيتحاورون في الجلسة، وأن يغير جو رمضان الذي جو عبادة وقنوت ودعاء وبكاء إلى جو من الفرح، ويظهر الناس لبس اللباس، لأن اسمه عيد. نعم. وهو عيد بالفرحة وعيد بالسرور وعيد بالبهجة، وإظهار الفرح مشروع، وإظهار الفرح مشروع. نعم. أيضا وقالوا لو تزاوروا، لأن تزاور الناس، وأنا أرشح ما يفعله كثير من الأحيان مثلا في بعض مدن المملكة، وهذا أمر جميل، أن يجتمع أهل الحي فيجمعون طعامهم ويسلم بعضهم على بعض ويتسامحون ويتزاورون، لأن الدوران على كل بيت صعب. صحيح. فلو اجتمعوا في مكان واحد أو في صالة واحدة أو مزرعة واستراحة كان هذا شيء من الجميل، ورتبوا بينهم حفل مثل كلمات وقصائد ونشيد، يعني إظهار البهجة، إظهار البهجة، فهذا لا بأس به إن شاء الله. وهذه الصورة أبا عبد الله ترى موجودة في أكثر من بلد عربي، أنا مطلع على ذلك عن قرب، يعني في مجموعة من البلاد العربية بل تكاد تكون كلها الآن الاجتماع صباح العيد من أجل هذه المناسبة، لأن تعرف الآن الناس كثروا فما عاد بالإمكان، وتباعدت البيوت فما عاد بالإمكان الناس يتزاورون بتلك الصورة التي كانت قديما. إذا مسألة إظهار الفرح مسألة مشروعة، ولكن بضوابطها أيضا. نعم. وأنت أشرت إليها، يعني قضية عدم الاختلاط، عدم التبرج والسفور الذي يحدث مباشرة. نعم. وكأنما الإنسان المسلم أو الإنسان المسلمة يناقض بما يصنعه مباشرة ما كان عليه في وقت الصيام. في بعض البلدان يا أبو أسامة. نعم. إذا أتى العيد ينزل الشباب وينزل الفتيات فيتشابكون بالعيد، وهن أجنبيات عنهم. نعم صحيح. وهن سافرات فيرقصن سوى الدبكات ويقولون هذا يوم العيد نظر الفرح. نعم. هذا أمر محرم. نعم. أنك تختلط بأجنبية وتكاشفة وأنك تلامسها بيدك وأنك تدبك معها وترقص معها. نعم. هذا مخالف للشريعة. لأن أمرنا في الفرح أن نطيع الله، أمرنا في الحزن أن نطيع الله، أمرنا في وقت الشدة والرخاء أن نطيع الله سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا معنى الفرح في العيد هو فرح بما هيأ الله لنا من إتمام هذه العبادة. نعم. وهو يوم الأجر والجزاء ويوم توزيع الجوائز. فالمعاني هنا، أنا مرة دكتور عايض وما زلت أذكر والله تلك الصورة المشرقة المضيئة لذلك الوجه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يجمعنا به في جنات النعيم ما نحسبه إن شاء الله لمن الصالحين، الشيخ أحمد ياسين رحمه الله. يعني أذكر كان لقاء مع رأيته يتكلم عن العيد، تعرف وهو صاحب قضية، وإخواننا في فلسطين وفي غزة وفي العراق يستقبلون العيد استقبال غير استقبالنا له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم وأن يعيدهم. لكن ما زلت أذكر كلمات كأنها الشمس شعاعا وهو يتكلم عن العيد، يقول: نحن مسلمون يجب علينا أن نظهر الفرح بالعيد، فنحن نفرح بالعيد عندما يأتي ونلبس له ما نستطيع من الجديد، ونهنئ بعضنا بالعيد. نعم. ونبتسم لبعضنا في العيد وإن كنا نحمل هذه القضية الكبرى التي نعاني منها. فهذا في دلالة على نعم. أحمد ياسين، عندي رسالتان. الرسالة الأولى ما قلته أنت من أن هذا الرجل أنا رأيته يلبس الجديد ويفرح مع الشعب الفلسطيني. نعم. أقول يا طلابه يا تلاميذه في فلسطين الحبيبة، هذا رمز من رموزكم وأسأل الله يقبله عنده شهيد وهو يواجه هذا. الدرس الثاني انظروا إليه في حياته، الهمة والإصرار مع العلم أنه مقعد ويقود قضية ويعني يقف مع أمته ويقف مع رسالته ويقف مع مبادئه ويضحي بروحه، فأسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم وقد أكمل أعضاءه وقد صحح جسمه، فإن الناس يدخلون بلا عاهات ولا آفات في جنات النعيم. وأسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. وهذه رسالة عظيمة ذكرني بها أسامة، أني أقول يا أخوان ليس هناك، وقد ذكرت في خطبة الحرم، إن الدموع والبكاء لا ترد الأوطان المسلوبة. وإنني أتعجب من بعض الخطباء يتفجعون على المنابر يريدون أن يسلبوا البسمة من على الشفاه في يوم العيد، ويريدون أن يفجعوا الأمة حتى يدخلون عليها الحزن في كل مكان، يعني يقلبون مسراتنا إلى مآتم وأفراحنا إلى أحزان. هل العويل والبكاء والثكالة يرد المجد المضاع مثل ما تقول أم عبد الله الصغير؟ نعم. ابكي مثل النساء مجدا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. إن الذي ضحك يوم العيد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو الذي فتح الدنيا، هو الذي انتصر في بدر ومعه أصحابه، الذي انتصروا في القادسية واليرموك، مع العلم أنهم قتلوا وعذبوا في سبيل الله وصهروا وطردوا، ومع ذلك يتلقون المسرات بوجوه مبتسمة وبقلوب قوية وهمم عالية. والله أمرنا سبحانه وتعالى أن نكون أقوياء، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك أبو عبد الله. إذن هي الوسطية التي سبق أن تحدثنا عنها في إحدى الحلقات، التوسط في الفرحة بالعيد. إخوة الكرام فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين مرة أخرى. معنا أبو عبد الله اتصال، الأستاذ الأخ شادي من قطر، تفضل يا أخ شادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحي الله أستاذي الفاضلين والشاعرين الكبيرين والأديبين الهريبين وسادة المشاهدين. بارك الله فيك. الله يسلمك. رسائل الشوق عندي لو بعثت بها كنت لم تسعها الطرق والسبل. قد علمت ويعلم ذلك القاصي والداني أن الله تعالى وضع لكما حبا وتقديرا في قلوب جماهير عريضة في أنحاء العالم، وأن الملايين يشاهدون هذا البرنامج عبر بثه المباشر وعند إعادته. لذا أرجو منكما فضلا لا أمر، وأنتما تتحدثان عن العيد، أن توجه كلمات مؤثرة لعلها تجد صدى في نفوس أولئك الذين درجوا على الذهاب للمقابر في يوم العيد بحجة إناث الموتى والقيام بحقهم. كما أرجو منكما أن تجيب عن سؤال مهم، هل من حقنا أن نفرح بالعيد ونلبس الجديد وأمتنا مثقنة بالجراح؟ وكيف يوجه الشاعر الكبير الدكتور عبد الرحمن العشماوي قصيدته التي تحمل عنوان عندما يحزن العيد راسيا حال الأمة الإسلامية؟ وأعتذر إليكم ولسادة المشاهدين عن الإطالة، وحسبي أني أحاول الاتصال بالبرنامج من أول رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخ شادي وأهلا وسهلا بك، تفضل. أهلا وسهلا يا أخ شادي، وجزاء الحسنة حسنة أحسن منها إن شاء الله، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. أقول أهلا، قطف الرجال القول قبل نباته وقفت أنت القول لما نور. جميل. وما ذكرته يا أخي هو مسألتان، أما ما يخص الدكتور عبد الرحمن فهو حاضر وكفيل مسلم وهو عن عشرة. وأما ما ذكرته يا أخي عن فرحة يوم العيد، كيف نفرح والأمة الإسلامية ونلبس الجديد؟ نعم، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي حمل الهموم والمصاعب والمشاق، صلى الله عليه وسلم فرح وأمر أن نسعد وأن نفرح، وهذه شريعتنا يا أخي. وأنا أخبرتك أن إذا عملنا بالسنة والشريعة وفرحنا يوم العيد سوف نخفف من مآسينا. ليس العويل ولا الثكال ولا الندب ولا الحزن هو الذي يعيد حقوقنا المسلوبة، بل يزيد الهم هما. وأنا أقول دائما اصنع من الليمون شرابا حلوا، فإذا هدالك إنسان كوب ليمون فعليك أن تضيف إليه حفنة سكر وهي البسمة يوم العيد والفرحة، وإذا هدالك أحدهم جلد ثعبان أو ثعبانا فخذ جلده وحوله إلى حقيبة جميلة ونحو ذلك. فنحن نحول المآسي إلى أفراح. جميل. ومن السنة يا أخي أن نفرح. أنا حتى الإخوان في غزة، الإخوان في العراق، في أفغانستان، أمرهم أن يفرحوا بالعيد لو كان الواحد منهم حتى محاصر ولو كان في زنزانة. أما يكفي أنه مسلم؟ أما يكفي أنه مؤمن؟ والمسلم اطلع الوجود وسلم أهلا بمن حاز الجمال وسلم. قف في الحياة ترى الجمال تبسم والطل من ثغر الخميلة قد هما، وشدت مطوقة الغروس ورنمت وترعرع الفنن الجميل، وتمتم، والمسلم اطلع الوجود مسلما أهلا بمن حاز الوجود وسلم. نحن نفرح لأن نحمل لا إله إلا الله، نفرح لأن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نفرح ولو كنا في الزنازين لأن نحمل النور في بين جنباتنا، نفرح أن سجدنا لله سبحانه وتعالى، نفرح لأن رفضنا عبادة الطاغوت والأصنام وعبادة الوثنية، ونفرح لأن اتبعنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأن قدرنا واحترمنا الأنبياء، وأن قبلنا رسالة الله، وأن مشاعر الخير في هذه الدنيا. نفرح بديننا بقبلتنا بمصحفنا برسولنا صلى الله عليه وسلم، ومن أحق منا بالفرح. أما ما يخص الدكتور فقد أحلت عليه، ومن أحال على مريم فليحتر. جزاك الله خير، حياك الله، شكرا على هذا التعليق الجميل. وأنا أحب أقول حقيقة للأخ شادي، نحن نفرح لما نسمع متحدثا باللغة العربية وجمالياتها، خاصة إذا أثنى على قصائد. لا ترى كنت قلت كلمة أنا أريد أن تقول ما شاء الله، لأن قلت عن عشرة، ترى هذه خطيرة بعدين تعيني ولا شيء يعني. ما شاء الله طيبة، ترى عشرة رجال ليس عشرة بس أسكت. نعم صح، بارك الله فيك. الأخ شادي كان يتكلم بلغة جميلة الحقيقة، فجزاه الله خيرا وشكر الله. لكن أبو عبد الله يعني فعلا يعني قضية، هو ذكر قصيدتي عندما يحزن العيد، وأنا أقول يا أخ شادي ترى لم أخرج فيها عن هذا المعنى الذي نتحدث فيه، يعني هي فعل القصيدة مطلعها أقبلت يا عيد والأحزان أحزان، وفي ضمير القوافي ثار بركان، وأنا جيت بها لألقيها أصلا. نعم. فلكن سأخذ منها بيتين لأعطيك الدلالة على المعنى يا أخ شادي. يعني مثلا أقبلت يا عيد أجري اللحن في شفتي رطبا، فيغبطني أهل وإخوان، أزف تهنئتي للناس أشعرهم أني سعيد وأن القلب جذلان، وأرسل البسمة الخضراء تذكرة إلى نفوسهم تزهو وتزدان، قالوا وقد وجهوا نحوي حديثهم هذا الذي وجهه للبشر عنوان، هذا الذي تصدر الآهات عن دمه شعرا رصينا له وزن وألحان. إذا أنا هنا أظهرت الفرح بالعيد والاستبشار بالعيد واستقبال الناس والابتسامة الجميلة مثل ابتسامة شيخنا في هذا اللقاء. ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. نعم. أصبحنا نتبادل الآن ما شاء الله. ما شاء الله طبعا، ولو دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا المعنى أخ شادي هو الذي أحببت أن أبينه. الإنسان يريد أن ينفع الناس ويخاف من العين، فصرنا بين الصراعين، فنسأل الله حسن الله ونعمل كنا. بارك الله فيك. معنا الأخت فاطمة من السعودية، تفضل يا أخت فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام، اسمعينا من الهاتف يا أخت فاطمة. كيفكم أيها العملاقان؟ حياك الله. كيفكم أيها العملاقان؟ بصراحة برنامج لن يمل أبدا. بارك الله فيك. وأتمنى أن تكثروا من هذه البرامج التي بمشيئة الله وبفضل من الله ثم بفضلكم، امتنعت عن مشاهدة المسلسلات وعن كل ما يغضب الله عز وجل. بارك الله فيك. ليتك ترخين التلفاز يا أخت فاطمة. وأتمنى من الشيخ عايد القرني أن يذكر لي بعض الكتب المفيدة والميسرة لواصل مسيرة توبتي إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيك أختي الكريمة. والسلام عليكم. شكرا، شكرا يا أخت فاطمة، وجزاك الله خير، ونسأل الله يتقبل منا ومنك. تفضل. تقبل الله منا ومنك يا أخت فاطمة، وشكرا على هذا الظن الحسن بالبرنامج. أما الكتب الميسرة فأعظم كتاب ميسر هو كتاب الله عز وجل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فوصيك كل الوصايا وخواتك وكل مسلم أن يكون هذا القرآن دائما معه، عند رأسه، في سيارته، دائما في قلبه. ومنها كتاب رياض الصالحين الكتاب المبارك، ومنها كتاب الرحيق المختوم في سيرة رسول الله عليه وسلم، وكتاب لا تحزن لأحد الإخوة، وكتاب بشر ولا تنفر لأخ آخر، وتقبل الله منه ومنكم. الله يبارك فيك. أنا تسمح لي يا أبو عبد الله أن أضيف كتابين يعني للأخ الكريمة. أي فرصة. الكتاب فيما دام الموضوع التعلق بالقرآن وقراءة القرآن وتفسير القرآن، لكن أيضا للوصول إلى جماليات بيان القرآن وبلاغة القرآن للقراء، لعامة القراء، التصوير الفني في القرآن الكريم لسيد قطب، والتصوير الفني في الحديث النبوي للدكتور محمد لطفي الصبار. وأنا أوصي بهذا الكتابين جميع الأخوة. فهذا إضافة فقط أبا عبد الله، حياك الله وحيا الله الأخت الكريمة فاطمة. معنا الأخت ريم من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. الحقيقة يعني أنا بفتخر بهذا البرنامج، لأنه أول مرة في حياتنا نشوف الشيخين بيتكلموا وبيضحكوا. العادة دائما إحنا أما نتفرج على أي شخص سعودي لأنه يجي يضحك ولا يتكلم. أنا أولادي لما يشوفوا أي برنامج لأي شيخ يعني يقول أقلب يا ماما. نعم. فإحنا فرحانين أول مرة يعني. أنا أشكركم طبعا بارك. ما أقدر يعني لا أقدر أقول ما يكفي المدح لينا للشيخين بجهتينه، لكن أحلى ما في الموضوع أنكم أدخلت السرور في قلبنا بارك. العادة يعني كله متجاهل، حتى الشيخ القرني شوفوا برامج غير ذا البرنامج ما يضحك هو ترى. الحمد لله أنا حركت ال... في المؤتمر كنا مبسوطين يعني أول مرة نشوف الشيخ أقول لهم إحنا عندنا شيوخ ما يضحكوا ولا إيش. فجزاكم الله خير إنكم أدخلتوا السرور بهذا البرنامج، وأنا أتمنى دائما برامج زي كذا. وشكرا بارك الله فيك. شكرا يا أخت ريم بارك الله فيك. شكرا يا أخت ريم وعلى حسن ظنك. والحقيقة أن الناس فهموا بعض المشايخ أو من الشيخ السعودي أنه شيخ متجهم. نعم. لا يتمدد بالحرارة ولا ينكمش بالبرودة ولا يضحك وقت الضحك ولا يفرح وقت الفرح. نعم. وكأنهم كما يقول الشيخ العشماي وكأنهم منذ الجيش صبحكم مساكم. بل صدقوني يا أخوات أني يا أخوان أخوات أني سمعت شيخ في قناة سعودي جزاه الله خير يمكن قد يكون أفضل منا. نعم. يقول لي الإسلام دين رحمة، ارحموا الناس، تبسموا في تبسموا في وجوه الناس، وهو كأنه منذ الجيش ومم يتبسم وغضبان. نعم. ومتشد وكذا. أما أنا في بعض البرامج فالإنسان يلبس لكل حالة مبوسة. نعم. إما عنيمة مبوسة ما هو صحيح أن يتحدث عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضحك. نعم. وقتل عمر لأن أتكلم في السيرة، أتكلم عن قتل عمر واتبسم، وأتكلم عن غزوة أحد والشهداء وآتي بالنكات هذه وهذه. وأنا الحمد لله أني حتى أخي أحيانا له قصائد في الحزن لكني سكته الآن معي ليكون في جانب السرور الدكتور عبد الرحمن، ولا هو قصده يحول العيد جزاه الله خير. سبحان الله شوف كيف تحول يعني أنت اعترف يا أخي قول أني أنا السبب الحمد لله في أن نخرج هذا الابتسام. على أي حال نسأل الله أن يشرح صدورنا دائما. أبا عبد الله عندنا مجموعة رسائل SMS، يعني عندنا أيضا أمور كثيرة في العيد ترى، الأشياء المشروعة في العيد، إخراج زكاة الفطر، كون الإنسان يذهب من طريق ويعود اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم من طريق آخر، يذهب ويعود من طريق آخر. لكن أنا أريد أن أقرأ بعض الرسائل هنا من باب أننا نأخذها منذ البداية ولعله يأتي غيرها. هنا يقول أم لينا تقول أشكر الشيخ القرني والشيخ العشماوي شيخوني فجزاهم الله خير، يعني أبغي منكم دعاء أن يفرج الله همي وكربتي، هذه رابع رسالة لم تقرأ لي، فندعو الله عز وجل. نسأل الله أن يفرج عنا وعنك كل كربة. وأنا أوصيك يا أختي بكثرة الاستغفار، وما أخبر به صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها وأرضاها لما قال دعاء الكرب علمه علم أسماء الله الله ربي لا أشرك به شيئا. نعم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، ودعاء ذا النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الأخ عبد الله المشيق جزاه الله خير يقول قبل أن تتزاحم عليكم التهاني أستبق الوقت لأحظى عندكم بمكاني، كل عام وأنتم بخير، عيد سعيد، جزاه الله خير. هم المشيق يعني أسرة علم وأدب وفيهم شعراء. نعم. فلعل هذا منهم إن شاء الله نزعه عرق هو يهنئ بالعيد، فنسأل الله أن يتقبل منه ممكن. اللهم آمين. معنا اتصال الأخ خيري من السعودية، تفضل يا خيري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله شيخ كنت عايز بس نسأل الشيخ عايز. تفضل يا تفضل يا أخي. الله يخليك. إحنا طبعا إحنا الناس مقيمين يعني إحنا من أهل البلد عشان نعرفوا إيه الناس الفقراء اللي فيها. فبالنسبة لزكاة الفطر. نعم. معي. نعرف نعم. عرف سؤالك يا أخي. سؤالك واضح. نعم. واضح السؤال. سؤالك واضح الله يحفظك يا أخي. ماشي. ما إحنا شعار الفقراء. يا أخي. نعم. شوف الله يحييك، إذا لم تعرف أحد أئمة المساجد عندنا يعرفون ذلك حفظك الله، تعطيها الإمام بارك الله فيك وسوف يتولى بإذن الله صالحها، وكل أئمة المساجد عندنا يعرفون الفقراء في الحي بارك الله فيك. سؤال الأخ ذكرني الأخ شادي سأل عن زيارة اعتياد زيارة القبور يوم العيد في بعض البلاد العربية. إيه ذكرنا الأخ شادي هو ليس لا أعلم نصا صحيحا أنه يلزم من ذلك أن يوم العيد أن تزار القبور، ومن مر عليه لأنه ورد في بعض الألفاظ أن علي رضي الله عنه فعند ابن كثير مر يوم العيد وألقى كلمة، فهذا عرضا إذا كانت المقبرة على الطريق، أما أن يقصدها يوم العيد فليس هذا فيها سنة. لا هو المعروف يا شيخ عايض أنهم يقصدونها، يعني أنا حدثني أكثر من أحد الأخوة من مصر من الشام ليس فيها سنة أنها يجمع الناس ويقصدونها يقولون لنؤنس الموتى هذا اليوم. نعم ليس هناك نص خاص ولا أعرف فيها سنة ولا تتبع فيترك هذا لأنها تصبح بدعة، لأنه إذا تعود على البدعة كما يقول الشاطبي. نعم. وصار لهيئة وزمن خاص صارت من البدع، ومن عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد، تزار في أي يوم من الأيام والميت هو بحاجة إلى دعاء الحي أصلا، ليس الحي هو الذي بحاجة إلى شفاعة الميت. نعم. جزاك الله خير. معنا الأخ إبراهيم من السعودية، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال دكتور؟ يا مرحبا، حياكم الله يا أخي. ممكن أكلم الشيخ عايد؟ معك تفضل يا أخي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ عايد؟ حياك الله يا أخي. شيخ عايد، أنا ما بجي زيك في الإيمان ولا بفهم شيء في الدين وزيك، لكن طيب الحديث الرسول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. طيب كيف نبغى نفرح مثلا وإخواننا وإخواتنا في فلسطين مثلا وفي العراق وهذا؟ طب الحديث هذا ايش معناه؟ اذا كان مثلا المؤمنين في توادهم، كيف تبغاني افرح انا واختي مثلا في فلسطين او في العراق؟ كيف يعني فرحت؟ بارك الله فيك. شكرا، فهم السؤال. شكرا اخي الكريم. الحديث لا يتناقض بل يتفق مع ما قلنا يا اخي، فان التواد لا يحصل بالبكاء يوم العيد وبالعويل ولطم الخدود وشق الجوب. أنت تواسي إخوانك بمودتهم، بالدعاء لهم، بالصدقة، بالإنفاق، بمساعدتهم بالمال استطعت، لكن السنة مطلوب منهم ومنا سواء في فلسطين أو العراق أو كل منكوب أن نفرح بالعيد ونلبس الجديد ونظهر السنة. أما سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة بالصعوبات كما قلت، أما قتل أصحابه، أما غلف في بعض الغزوات صلى الله عليه وسلم، أما وقفت الدنيا في وجهه، ومع ذلك فرح صلى الله عليه وسلم بالعيد وهو أكثر. فهذا لا يعترض يا أخي، ما يعني لا ليس هناك تعارض بين ما قلنا وبين الحديث إن شاء الله. وأشرنا قبل قليل إلى موقف مثلا من يجاهدون أنفسهم، من يعيشون في القضية، الشيخ أحمد ياسين وهؤلاء، يعني الفرح بالعيد مشروع ويمكن الجمع بين الأمرين. الأخت أم خالد من اليمن، تفضل يا أم خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمعينا من الهاتف يا أم خالد. لو سمحت أبغى أسألك عن الدخول في العيد ولا لا؟ كيف؟ ما فهمنا ترى، ما سمعنا العبارة. الدف أي نعم. هل هو يعني مشروع في العيد أم لا؟ نعم. تفضل. واضح. أما للنساء فلا بأس أن يضرب الدف على النكاح مثلا وضربوا عليه بالدف، وفي العيد يلحق بذلك للنساء، لهن أن يضربن بالدف ويرقصنا يوم العيد. أما الرجال فالمسألة خلافية. من أهل العلم حتى من المعاصرين من قال لا بأس به للرجال مثل الزير أو نحو ذلك، ومنهم من ألحقه بالكوبة والدوات له، فالمسألة خلافية وقد كتب فيها أمر. وكثير من عندنا في مثل في السعودية وغيرها يعرضون بالدف وبالزير، وأظن ليس في خلاف إن شاء الله إذا لم يكن هناك، ونبه الإخوان في الحفلات أمور محرمة غير هذا الأمر. نعم. منها اختلاط الرجال بالنساء إذا حصل، هذا محرم. منها الهجاء أو تعريض بعض القبائل أو بعض الأسر أو بعض الناس. منها الفخر الذي فيه غلو يعني زيادة عن اللازم، هذا هو. أما إذا كان هذا في بين الواحد الأحد أيضا لا تؤخر بسبب الصلاة، لا يكثر حتى يطغى على وقت الجد، لا بأس. أن مثل ما يعرف الدكتور عبد الرحمن يأخذون درج أو درجين، والدكتور لو حضر كان إن شاء الله شارك بإذن الله. أنت سبق أنك شاركت. أنا شاركت إلى ثالثة متوسط و وبعدها في ذلك توقفت. ثم توقفت وبديت في الدعوة. أي نعم. ولكن كفونا الجماعة. هنالك من يقوم بالموضوع. طيب شيخ الكريم، أنا مما ورد هنا رسالة أنا لأول مرة أعلم بها، الشيخ عايض يقول إنه سمعت أن موقعكم شبكة الإسلام وهو موقع الشيخ عايض قد دمر ووضع عليه العلم الإيراني. فأول شيء أنا لأول مرة أعرف المعلومة، لكن يبدو عندنا فاصل، سيكون الجواب بعد الفاصل حتى أيضا يكون الجواب هادئا إن شاء الله تعالى. إخوة الكرام فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين. كنا قبل الفاصل قد وجهنا سؤالا إلى دكتور عايض ورد معنا هنا حول موضوع تدمير موقع شبكة الإسلام، موقعكم يا دكتور عايض، فحبذا لو بينت الملابسات حول هذا الموضوع، وهل هذا صحيح حدث يعني؟ نعم. حدث اليوم قبل مع الغروب يعني مع الإفطار دمر الموقع، موقع شبكة الإسلام، ووضع عليه العلم الإيراني. أيوة. وأولا أقول إن هذا لا يناسب بين المسلمين بعضهم بعض، إذا كان هذا يعني في يعني مما يدعو إلى التعايش السلمي مع مثل دولة إيران الإسلامية، أن ما نتوقع مثل هذا. الأمر الثاني أنني ربما أنا لأني دافعت عن الشيخ القرضاوي أو أفتيت اليوم لما سألت في الـ MBC عن من يزور مثلا في مآتم الحسين يقول يا حسين يا حسين أغثنا يا حسين وأرحمنا يا حسين، قلت هذا من الشرك، لأنه لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، والحق لا بد أن نبينه للناس. أمر ثاني أن مثل الإنسان أنه يدعو إلى المواصلة ولمد الجسور، وهذا ما قلناه فيها حتى أنه نعم. قلنا لا تهضم حقوق السنة ولا حقوق الشيعة، وأنا كتبت مقال في الشرق الأوسط يا عقلاء السنة ويا عقلاء الشيعة، وأثنى عليه حتى الشيخ حسن الصفار. أيضا نحن ضد ضرب إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو موقف دولتنا أنها يعني رفضت هذا، وموقف المسلمين. فما اعتدي بعضنا على بعض بهذا، ولا نحن نبين الحق. حتى الأخ يعني أي يعالم من الشيعة بإمكانه يرد عليه ويقول إنك ما أصبت في هذا المسألة، يعني الحجة بالحجة والرأي بالرأي، ليس الاعتداء على الحقوق. لأن مثلا موقع يعني تعرف تكلفنا فيه كثير أموال، وأيضا في فائدة المسلمين وفيه وقد أتلفت ووضعنا كتب، فكيف يوضع؟ ثم ما معنى ذلك أن يدمر الموقع وضع عليه علم في علم إيران؟ هل أنا عدو للمسلمين؟ أو مثلا هل هذا الرجل من الصهيونية العالمية حتى يعاد هذا العداء؟ وهل هذه تحل مشاكلنا بهذه؟ هذا من التحريض وهذه من التصعيد. ونحن قلنا يا إخوان ندعو إلى الحوار وإلى المنطق السديد، يمكن الدكتور عبد الرحمن وافقني في هذا. نعم لا شك، هو أنا بعد الله لا شك أن التحاور بهذا الأسلوب هو الذي يهدم مبدأ التحاور الذي ينادى به. نعم. ومبدأ المعايشة القائمة على المصالح المشتركة كما قلنا سابقا. نعم. وليس على الاتفاق في أصول المذهبين، لأنها أصول مختلفة. نعم. نذيل لله بهذا كما معروف. لكن لعلنا أقول لعلنا يا أبا عبد الله أن يكون أحد المتحمسين أو المتعصبين وهم كثر قد فعل هذا ورفع العلم الإيراني، لعله يكون نعم. كذلك. وعموما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر، وتحتسبون المسألة ويعاد بناء إن شاء الله الموقع براحة بإذن الله تعالى. طيب هنا آخر رسالة في الاسم هنا، ثم نعود إلى موضوع العيد. يقول الأخ أو الأخت هند جزاء الله خير، السلام عليكم، أو أريد أن أشكر صاحب فكرة هذا البرنامج، لله دره كيف جمع الشمس القمر وهما لا يجتمعان. يعني جزاه الله خير. عاد بس بدنا نختلف من يكون الشمس ومن يكون القمر. على كل حال معروف الشمس ومعروف القمر، لكن وانا اشكر الاخت والامر صاحب الفكره الصراحه هو الاستاذ ابو فيصل محمد سلام. نعم. كلمني في الموضوع وقال لا نرى لك ندا وقرينا الا الدكتور العشماوي. استغفر الله. وايضا العين تبدا بعض، وهما سيفان لا يجتمعان في غمد، لكن اجتمع بالغصب في غمد واحد. وانا وهو شيء واحد، وكما قال هبنك رضي الله عنه كان عنده قلاده فنام واخوه بجانبه، فأخذ أخوه القلادة وضعها في عنقه فقام قال يا أخي أنت أنا فمن أنا؟ فأنا أقول بل أقول أحسن من ذلك، من هو أفضل مني ومن أبي أسامة وأكرم أبو بكر وعمر. الله أكبر. أتى أبو بكر باختصار فكتب كتاب العين بن حصن، قال لك أقطعناك الأرض من كذا إلى كذا، قال أين الختم تختم؟ قال عند عمر. فذهب عند عمر فإذا هو يطري أبل الصدقة، فرأى عمر الخطاب وران في جحاف فمزق الخطاب. الله. قال يا عيينة كنا نتألفكم والإسلام ضعيف، والآن الإسلام بزا قارحا. الله. والله لئن ارتدت لأضربن الذي فيه عيناك، يعني راس. نعم. قال أنت الخليفة، فعاد مغضبا إلى أبي بكر قال أنت الخليفة وعمر، قال أنا هو غير أنه إياي. الله. وهذا شاهد أشار إليه ابن مالك والنحاة. صحيح. فأبو أسامة أنا هو غير أنه إياي. نسأل الله أن كلانا واحد شيخنا وإياك ويجمعنا دائما على خير. بارك الله فيك. معنا قبل هنا أشياء حول العيد، لكن نأخذ الأخ أبا محمد من السعودية. تفضل يا أبا محمد. تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب. الله يحفظك. الله يكرمك. ممكن أكلم الدكتور عايد؟ معك تفضل يا أخي. السلام عليكم يا دكتور. أهلا وسهلا يا أخي. كل سنة وأنت طيب. حياك الله أخ محمد. بارك الله فيك. تفضل يا أخي. والله أحبك في الله يا دكتور عادل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا لي سؤال معلش تتحملني فيه بس توضح لي فيه شو الله يبارك فيه. تفضل. أنا لي أخ متصوف من الدرجة الأولى. نعم. وعايز يعني حتى بيدعوني بيقول لي أنت لازم تيجي معانا للمقائل البدوي كده. نعم نعم نعم. فأنا عايز بالمناسبة دي هو إن شاء الله بيشوفك دلوقتي وعايز يعني الرد عليه من ناحية الشرعية، علشان لأنه بينه وبينه خلاف طويل بسبب هذا الأمر. بارك الله فيك. جزاكم الله كل خير. شكرا شكرا. شكرا يا أخ. سؤالك واضح. تفضل. واضح السؤال. يا أخي أي إنسان يدعوك إلى مبدأ أو إلى نحلة أو إلى مذهب فحاكم إلى الكتاب والسنة، قل ائتني بدليل صحيح واسألوا أهل العلم من الثقات الراسخين في العلم، والله حكم في هذه المسألة، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومثل هذا يدعوك إلى زيارة مثلا أو بيّن لك قبر أحمد البدوي أو نحو ذلك، فعلم أن هذا المسلك مسلك غير شرعي، وأنهم يذهبون إليه وهم العامة والبسطاء في الغالب ويدعونه بحاجاتهم، وتذهب العقيم وتطلب منه الذرية، ويذهب المريض وهذه لا يملكها إلا الله، وهذا يا إخوان من الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال، وهذا عند مسلم في الصحيح، إن من قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ونهى صلى الله عليه وسلم، بل قال علي لأبي الهياج الأسدي في صحيح مسلم، ألا أرسلك على ما أرسلني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فالواجب أن نحافظ على العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح، وهو أخطر وأكبر قضية. وأنا أرى أنك لا توافق مثل هذا الرأي، أنت على الخير الذي معك، على اتباع كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم، وعز ما تملك هو العقيدة التي تحمله أنت، العقيدة الصحيحة إن شاء الله. أحسنت، بارك الله فيك، ونسأل الله أن يهدينا ويهدي جميع المسلمين. وهذه مشكلة في العالم الإسلامي والله كبيرة يا أبا عبد الله، يعني مشكلة. تعلق بعض الناس بالبشر واقتناعهم بذلك، أحيانا تعرف صاحب البدعة أحيانا لما تتركز البدعة في نفسه يصعب عليه أن يتخلص منها، ولهذا ننصح جميع الإخوة أن يتخلصوا منها فعلا. وقد تركنا الرسول صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعود إلى العيد دكتور عايض، فرض الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد عن ابن عباس زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذا معنى جميل بودي أن نقف عنده، يعني كون أن الزكاة طهرة للصائم من اللغو، لأن كل إنسان منا نحن بشر معرض أن يقصر في عبادته. وأيضا يبدو أن هذا حتى هو شأن الهدي أبو عبد الله بالنسبة للحج، عبادة الحج، فتفضل. هو يعني من مقاصد الشريعة من أنه يعني تكميل العبادة، فمثلا في الصلاة يعني أشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم النوافل بعد الصلوات وقبلها تتمم ما ينقص من الصلاة. نعم. فزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، لأن كل صائم ليس معصوم، يحصل في صيامنا شيء من الذنوب، شيء من اللغو، شيء من الخطيئة. فتأتي زكاة الفطر تطهرنا، لأن الزكاة طهارة، كما قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. نعم. فهذه طهرة للصائم، وهي نفع أيضا للمسكين، ففيها بر وفيها صلة، فيها تزكية وفيها نفع. فسبحان الذي فرض هذا الدين. والعجيب يا أبا أسامة أقول لإخوة المشاهدين، والله يوم يتأمل الإنسان حكمة الله في هذا الإسلام وهذا الدين في كل مناسبة، وإذا يعني في مناسبة الصيام ثم الفطر ثم صلاة العيد ثم تأتيك الحج ثم يأتيك رمضان فيما بعد ثم الزكاة ثم الجهاد، وإذا هناك حكمة أرادها الله لهذا الدين أن يكون هو الشريعة الخاتمة والدين الخاتم الذي لا يقبل الله إلا هذا الدين. ولذلك أنا أوجه خطاب عالمي مع أخي الدكتور عبد الرحمن، إن الدين عند الله الإسلام، ونكرر هذا، لأن بعض الناس أنا جلس معهم يا دكتور عبد الرحمن في بعض الغرب وبعض المثقفين حتى ممن لم يتخصصوا في الشريعة، يقول يا أخي الأديان الأخرى كما تفضلتم فيها خير، ويمكن لماذا تهاجمون وهي من عند الله عز وجل؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. بعد ما بعث عليه الصلاة والسلام ترى حسمت المسألة، الدين الصحيح هو الإسلام، صحيح، وإن الدين عند الله الإسلام كما قال سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام. أنتم ذكرتم أن عندنا اتصال يا أخوة، الأخ خالد من السعودية، تفضل يا أخ خالد. شكرا جزيلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حقيقة أنا أحييكم دكاترة الأفاضل الدكتور عايض القرني والدكتور عبد الرحمن عثماوي، حياك الله. وأشكر القناة حقيقة اللي جمعتكم أنتوا الاثنين في هذا المكان، يعني وجها لوجه، برامجكم أنتوا الاثنين ممتع. لكن لو يعني اقتراح إنه يكون البرنامج اسمه حوار القلب، لأنه صراحة كلامكم أنتوا الاثنين من القلب إلى القلب، يعني إن كان زي ما قالت الأخت اللي قبل شوية الشمس والقمر، فما نفرقكم، يعني ماني عارف أنا مين فيكم بالضبط، الشمس ومين القمر، إما أنتوا الاثنين اجتمعتوا مع بعض جزاكم الله خير. الحقيقة فقط يعني الدكتور عايض أثرني المقارنة قبل شوية، هي مداخلة بسيطة لا تحزن، يعني الحقيقة دائما أشوفهم متسمين، أنتوا الاثنين أشوفكم في طعم، أشوفكم يعني متهجمين صراحة، ولا فيكم يعني أبدا أي يعني شيء، إلا دائما أشكركم على يعني وجوهكم مسرة. بارك الله فيك. وأشكر لكم هذا الحوار، فقط أني حبيت أعيدكم وأعيد جميع المسلمين إن شاء الله علينا وعليكم على المسلمين أجمعين من العايدين الفايزين المقبولين إن شاء الله في هذا الشهر الكريم. شكرا. شكرا شكرا يا أخ خالد، شكرا لك، بارك الله فيك. معظم كلامه ما كان واضح لأنه كان فيه أول تحياتي لك يا أخ خالد على مشاعرك الطيبة وحسن ظنك بإخوانك، وأنا سعيد بهذا البرنامج وكذلك أخي أبو أسامة، ويكفي أن نسمع أصواتكم وأن نتواصل معكم وأن إخوان لكم نتشاور معكم في ما يقربنا. أما اختيار الموضوع فأنت تشاهد هذه الكلمة السلام عليكم التي أجمل كلمة وعنوان لكل مسلم كالعنوان على المظروف، وهي التي شرفنا الله بها في تحياتنا ولقاءاتنا، فنحن أردنا نسلم عليكم ونسمع ردكم بقلوبكم ودعواتكم إلى السماء، وعسى الله عز وجل يفتح أبواب السماء لدعائنا جميعا ويقبلنا في من قبل، وبارك الله في الجميع. جزاك الله خير. وأيضا ترى الأخ خالد السلام عليكم عنوان مفتوح، يعني فعلا نحن نشعر الدكتور عايض وأنا أنه ليس لدينا مشكلة أن نناقش أي موضوع في هذا البرنامج. صدق. لأنه وحتى إذا ما حضرنا فإذا الموضوع يقبل أن نأتي بأي موضوع. نأتي بأي موضوع وتعذرونا أحيانا. صدق. يعني لما يكون في موضوع أبو عبد الله، يعني أنت أشرت إلى أهمية هذا الدين واكتمال هذا الدين وأن فيه دلائل على أنه من عند الله وعلى أنه الدين الكامل الشامل الذي لا يرضى الله إلا به من عبده. ولو أردنا أن نستعرض الدكتور عايض معي الأخوة المشاهدين جميعا، لو أردنا أن نستعرض قصص من أسلموا بناء على هذا النظام، يعني أنا أعرف قصة شخص فقط بسرعة أقولها، هذا الرجل العسكري كبير وأمريكي، فيوم من الأيام هو يعرف الإسلام ويعرف الصلاة، لكن يوم من الأيام هو يقول عن نفسه، وقد توفي رحمه الله، يقول عن نفسه كنت في سوق من الأسواق في المملكة، ثم جلست أذن المؤذن، فلما أذن المؤذن أغلقت المحلات التجارية، فيقول أنا في نفسي في البداية تضايقت، لماذا تغلق؟ طيب أنا لن أصلي، فجلست في مكان قريب من المسجد، فرأيت هذه الجموع البشرية تجتمع إلى مكان ما، يقصد مكان الوضوء، ثم يغسلون بطريقة معينة ويخرجون بشكل معين والوضوء يقطر من وجوههم، ثم يتجهون إلى باب معين، لاحظ الصورة كيف بدأت عنده الآن، ويضعون أحذيتهم ويدخلون المسجد، قال ولما أقيمت الصلاة أخذوا يسرعون إلى المسجد، ثم لما بدأوا الصلاة ذهبت إلى باب المسجد وظللت أنظر إليهم وهم يركعون ويسجدون ويقومون في وقت واحد، فقلت في نفسي في تلك اللحظة لا يكون والله هذا الدين إلا الدين الصحيح، فدخل الإسلام. فما في شك نحن صيامنا يعني إفطار الناس في وقت واحد وسحورهم في وقت واحد وصلاتهم والعيد في وقت واحد، هذه كلها دلائل على عظمة الإسلام. مرة هبا أسامة طيب. قريب خلي كلامك معنا لأن معنا من بريطانيا. تفضل إن شاء الله. الأخ عدنان من بريطانيا، تفضل يا أخ عدنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله إننا نحبكم بالله يا شيخ، بارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب. بارك الله فيك أخي الكريم. بدنا سؤال الشيخ عايض القرني، بارك الله فيك، وإحنا الحمد لله نتابع كل برامجكم هنا والحمد لله يعني ملتزمين وبفضل من الله. سؤال عن صدقة الفطر. نعم. نحن نعمل هنا في بريطانيا مقيمين ونعمل في بريطانيا ونعيش في بريطانيا مع عيالنا. فلنا أهل في الأردن. فهل جائز أن نرسل صدقة الفطر لهم في الأردن أم يجب إخراجها هنا في بريطانيا؟ وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا بك يا أخ عدنان، وشكر الله لك وثبتك على الحق، وهنيئا لك أنك في أرض غربة ولكنك محافظ على مبادئك ودينك الدين الصحيح. والزكاة الأفضل فيها زكاة الفطر أن تكون في المكان الذي يوجد فيه الإنسان، لأنه طهرة ولأنه يخرجها ولأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما أخبر الناس بذلك علم من الحديث أنه قصده في البلد الذي هو فيه. إنما قال أهل العلم لطارئ من الطوارئ كان يكون لا يجد أحدا أو الفقراء هناك أكثر، فلو حصل أن أهلك في الأردن أخرجوها فالأمر واسع، ولكن الأفضل أن تتعطيها المسلمين عندك بين الواحد الأحد. بارك الله فيك. بالنسبة لحكمة دكتور عايض، حكمة ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ثبت هذا أنه ذهب من طريق ثم عاد من طريق آخر. نعم. وكما تعلم تحدث فيها، لكن أيضا هذه من الأشياء التي يمكن أن تتلمس في حكم. نعم. الدين عندنا. أحسنت. هو نص عليها على الحكمة العلماء واستنبطوا منها، منها قالوا إنه إظهار لشعائر الإسلام، لأن الإسلام يريد أن تظهر قوة المسلمين، فإذا أتيت من طريق ورجعت من طريق ربما رأى غير المسلمين أو رعوك المسلمون فاعتزوا بذهاب الناس وبعودتهم، ومنها قال ربما تمر على فقير أو مسكين فتعطيه في طريقك وتسلم على الناس. جميل. ومن أن يكثر يعني تعرفك على الوجوه الجديدة في الطريق. هذا ذكر من ذلك من الحكم. لكن لما ذكرتني بالحكم في حكمة الإسلام، أنا قبل جمع ويوم الجمعة تفكر في هدي الإسلام وعظمة الإسلام حتى يوم الجمعة، يعني في يوم الأسبوع أسبوع عطلة عندنا نحن أهل الإسلام الله. نلتقي بخطباء العالم الإسلامي يخطبون في ذاك اليوم، يوجهون لنا خطابا يزيد في إيماننا على المنبر، وينصت الكبير والصغير، الملك والوزير والأمير والعالم والتاجر كلهم. وهذا اليوم له آداب، تغتسل، تلبس الثياب، تتطيب، تأخذ السواك، تقرأ سورة الكهف، تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة استجابة. هذا يوم بارك الله فيك، ونحو ذلك من الحكم التي لا تنتهي. فأرجو أن نفكر يا إخوان، بدل ما نفكر كثيرا في الموائد والمطاعم، نفكر في عظمة الإسلام وفي خلق الله عز وجل. بارك الله فيك. نقول إخوة الكرام، مرحبا يا عيد، ضيفا لا يرد، وجهه طلق وفي عينيه ود، ضاحكا جاء وفي الثغر نشيد، يطرب القلب وفي الكفين ورد. مرحبا يا عيد، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم. انتهت الحلقة الآن دكتور عايض، نلتقي بكم في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.